سيدي احنا الصحيح، سمعت سيدي احنا الصحيح، يعني اللي بنسمعه منك بنفهمه غير اللي بنقرأه مثلا اداب الزفاف. اداب الزفاف بالنسبة للزواج حينما يريد، لأن ان شاء الله بدنا نحاول نقول ان شاء الله بحياة الشيخ نتزوج احمد ونطبق الزواج على السنة، فكيف بدنا نعمل؟ كيف؟ يعني وليمة وما بصير ولا ضرب على الدف؟ دفة العروس هو في ضرب على الدف النساء اللي هو مدر بكي، هذه الدف اللي هو عبارة عن طار وعليه الجلد وما في جلاجل ما في خرقيش، والنساء لحالهم وما بجوز زي ما بيعملوا طبعا العريس بقعدوا مع العروس قدامه. أعوذ بالله. نعم. بعدين ثاني يوم شنح كمان قدام الناس يشوفون وجهه. أعوذ بالله. شلون الجماعة نكون ضامنين النواحي إن شاء الله؟ طبعا هذه لازم تكون الشروط. تشد على النسوان. جنبك متزوج. متزوج بس عملها هذه قطعا. بس بتشد على النسوان، ما هم النسوان. يعني هذه الشروط لازم تكون. عملها ابلغ من هيك. لا لا كيف عملت؟ شو رايك بالشيخ؟ زواج اسلامي. كيف؟ هو الاسلامي نسبي. فوتوها عندي ورحت اصلي العشاء بالجامع وجيت. شايف؟ بعد ما فتنا جوا الغرفه اذن العشاء رحت صليت بالجامع وجيت العشاء جماعه. صمدوك على دوجة وياها. الناس بالجامع يطلعوا يقول هذا هسه الجوال. انت صمدوك على دوجة وياها. جبت الوجه المضيء المزبط، بس ما كنتش مربي. بس هسه اذا بتجوز مره ثانيه بعملهاش خلاص.